وإلا بأشاء العباد، وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشاء الله، كما قال بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبيات الله: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فيؤمن العبد بأن ما شاء الله كان وإن لم يشاء الخلق، وما لم يشاء الله لم يكن من شاء الخلق. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لا عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ومع ذلك فإنا إذا آمنا بكتابة هذه المخلوقات وبإيجاد الله لا يكون ذلك عذرا لنا في ترك الأعمال، بل يزيدنا ذلك نشاطا في العمل وجدا واجتهادا. وما ذاك إلا أننا خلقنا للعمل وأعطينا من القوة التي بإرادة الله ما نستطيع به مزاولة الأعمال. فهذا هو الجمع بين كون الله تعالى خالق ما في الوجود وأنه يريد ما في الكون، وبين كونه أراد من العباد أفعالهم التي هي الطاعة والإيمان. أراد ذلك دينا وشرعا، وأمرهم بما هم قادرون على امتثاله، وأعطاهم من القوة ما يزاولون به تلك الأعمال وما يصح أن تنسب إليهم، ويثابون عليها ويعاقبون عليها على أفعالهم. فعلى هذا أو بهذا يجتمع إيمان أهل السنة بما ذكرنا، ويكون هذا من السر الذي لا يعلم كيفيته إلا الله، كما تقدم لنا أن القدر سر الله تعالى في خلقه. ونواصل القراءة فيما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك.